فادعوه مخلصين له الدين. فجعل من مظاهر تفرده بالربوبية في الخلق والرزق والتدبير دليلا على تفرده بالألوهية واستحقاقه وحده للعبادة. ثم قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقفة جميلة وعميقة وكبيرة عند هذه الآية. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا سبيل إلى أن نكون جميعا على الهدى أو على الضلال، واحد منا مصيب. وقد أقمنا البرهان على توحيد الله سبحانه وعلى بطلان التنديد وعبادة آلهة من دونه، فلم يبق إلا أن تكونوا على الضلال وأن تكونوا أنتم في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول قتادة: قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين: والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتد. المعنى ده عميق. ليه؟ ضلالة التسوية بين الديانات، كل تمام وكل ممتاز وكل جميل. لا والله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تبرؤ مما عليه الكفار وعدم الإقرار. يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، الله تفرد بالرزق. هل فيما يمنع من إطلاق صفة الرزق على البشر؟ فلان يرزق، لا مانع، لكن تطلق على البشر بحسبهم، بحسب نقصهم وقصورهم وضعفهم وبشريتهم، وتطلق على الرب جل جلاله بحسب جلاله وجماله وكبريائه. الله جل وعلا يقول: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والله جل جلاله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الرزق هو العطاء، الله يعطي والعبد يعطي، وعطاء دون عطاء. وفرق بين صفات الرب جل وعلا وبين صفات المخلوقين. صفات الرب جل وعلا مطلقة بحسب جلاله وكبريائه، وصفات العبيد بحسب قصورهم وضعفهم وبشريتهم. الله جل وعلا يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان سميع بصير، صح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل سمع الله وبصره كسمع الإنسان وبصره؟ بالقطع لا. الله جل جلاله حي والناس أحياء، وفرق بين حياة أزلية أبدية وبين حياة سبقت بعدم ويلحقها الفناء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كل شيء هالك إلا وجهه. ففرق بين صفة الرب جل وعلا وصفات المخلوقين. في الحديث أيضا: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. يعني هدايا العمال غلول. الموظف إذا أعطي ما يكفيه راتب مخصص، لما يأخذ عطايا ورشاوى من المراجعين لها له فهذا غلول. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، لأن الرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء. نعم. ثم قال تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أيضا ضلالة التسوية بين الديانات المختلفة. لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، التبري منهم، لستم منا ولسنا منكم، ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وعبادته وحده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إن كفرتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ثم قال: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يجمع بيننا يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يحكم بيننا بالعدل فيجازي كل عامل بما عمل، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضات يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. نعم، قل يجمع بيننا ربنا، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ثم قال تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا. كلا، ليس لله نظير ولا نديل ولا شريك ولا عديل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، العزيز الحكيم ذو العزة التي قهر بها كل شيء وغلب بها كل شيء، لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه، فعال لما يريد، ما من الناس من أحد إلا ويفعل ما لا يريد أو يريد ما لا يفعل، ولكن الفعال لما يريد هو الله رب العالمين الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، لا تنفك أفعاله عن حكمته جل جلاله. أدرك ذلك من أدرك، وغفل عن ذلك من غفل، وذهل عن ذلك من ذهل، وأفك عن ذلك من أفك. ثم قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، إلى الناس كافة. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وهذا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس يقول إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء، فقيل له يا ابن عباس فبما فضله على الأنبياء؟ قال إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس. فكان كل نبي يبعث لقومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. في الصحيح أيضا بعثت إلى الأسود والأحمر، الجن والإنس أو العرب والعجم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكثرة في القرآن الكريم هذا حالها، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، تكرر 8 مرات في سورة الشعراء إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وسورة هود ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، سورة يوسف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، سورة ياسين لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فهذه الكسرة وهذا حالها كما وصفها الله جل جلاله في كتابه الكريم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستبعد الكفرة قيام الساعة، ويستعجلونها على سبيل الاستهزاء والتكذيب والاستبعاد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله جل وعلا أخبرنا عن صاحب الجنتين في سورة الكهف، قال وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال في صفة الجبلة البشرية لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر لا يئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذه الآية تكررت بلفظها في 6 مواضع في كتاب الله عز وجل، سورة يونس، سورة الأنبياء، سورة النمل، سورة سبأ، سورة ياسين، سورة الملك. الجواب قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. لكم ميعاد مؤجل لا يزاد ولا ينقص، إذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يقدم، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.